نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جزاكم الله خيرا. مع المحاضرة 21 من محاضرات الفقه، وكنا نتكلم في المرة السابقة عن باب الفقه، وكنا في آخر الباب وصلنا إلى ويخرج ما عاد من ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللعب، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أول. يقول: يخرج ما عدم ذلك، أي ما عدم الأصناف المنصوص عليها، وهي الخمسة المذكورة في الحديث، وهي التمر والبر والشعير والأقط والزبيب، ماشي؟ هذه الخمسة المنصوصة. قال: يخرج ما عدم ذلك، وهنا اشترط بالمدى أنه لا توجد هذه الأصناف الخمس، وجماهير أهل العلم على عدم هذا الاشتراط، فيجوز أن يخرج من غير هذه الأصناف الخمس ولو مع وجودها من حب يقتات كذرة وقول وفصلية ولوبيا، يعني كل ما يتالف ويستخر وهو قوت بالناس يخرج منه. قال: لأنه أشبه بالمنصوص، يعني هذا أشبه بالأصناف المنصوص، أنها طعام وأنها تقتات وأنها تدخر، فكانت أولى من المنصوص. طيب، الآن احنا قلنا هنخرج ايه أصناف المنصوصة؟ البر والشعير والتمر والزبيب والأرض. هل الأولى أن يخرج الشعير أو أنه يخرج أرز أو فول أو لوبيا أو فاصوليا؟ أيهما أولى؟ الأرز بالمناسبة هو أنفع الفقير الآن، وهو طعام له الآن، لكن الشعير ليس بطعام من الآن، بل قد يكون محل خلاف أنه يجزي أم لا، مع أنه منصوص، لكن هو كان طعاما، لكن الآن ليس بطعام للناس، وقد رجح المسلمين رحمه الله تعالى أنه يجزي، أنه أصبح ليس طعاما للناس، وأن المقصود من هذه الأصوات أنها طعام، أنها طعام. طيب، قال: ويجوز أن يعطى الجماعة، يجوز أن يعطى الجماعة فطرتهم لواحد، يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يعني يجوز أن مجموعة من الناس تخرج زكاة الفطر لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته للجماعة، يعني يجوز أن يجمع الناس زكاة فطرتهم، جزاك الله خير، أن يجمع الناس زكاة الفطر ويعطوها لفرد، أو أن الفرد يخرجها لأفراد. فقال: ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، إذا مجموع الناس تجمع زكاة الفطر بتاعتهم تعطيها لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، إذا الواحد أيضا يعطي زكاة فطره لمجموع الناس يقسمها، ولا يفترض أن يعطي صاعا لكل، بل يجوز أن يجزي الصاع، وقال أن يجوز أن يعطي الواحد فطرته لجماعة، والواحد يخرج صاع، فمعنى ذلك يجوز أن يقسم الصاع. قلنا أن الصاع تقريبا في حدود 2 كيلو ونصف تقريبا، فهيبقى ممكن يجزء 2 كيلو ونصف، كيلو ربع، كيلو ربع، كيلو، كيلو ونصف، كما يشاء. قال: ولا يجزي إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، لا يجزي إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، المراسم او المعشرات لمخالفته النصوص. هذا الموضوع تكلمت فيه في كرسي كما اصير. قلت هذا قول جماهير اهل العلم. لكن من العلماء من اجاز قول القيمة. ذكرت منهم من؟ بخاري ابو حنيفة عمر بن عبد العزيز سيد المشايخ. كانت طائفة من اهل العلم اجاز اخراج ايه؟ اجاز اخراج القيمة. لكن الجمهور على عدم الزيت. قيل احمد اخرج القيمه قال اخشى الا تزيد اخشى الا تزيد. وفي روايه لاحمد انه يجوز ان يخرج قيمه الزكاه في غير زكاه الفطر. يعني هي روايه واحده في زكاه الفطر لا يزيد لا بد من المنصوص او ما يقول مقام من حد يخرج. لكن ما فيش رواية عن الإمام أن القيمة مجزئة ولذلك قال أخشى أن لا تجزئ. لكن توجد رواية في غير زكاة الفطر أن القيمة مجزئة وأن القيمة مجزئة مطلقا عند البخاري وعند أبي حنيفة وأن البخاري وافق أبي حنيفة في ذلك مع مخالفة له في كثير من المسائل لأن الدليل قاله إلى الدليل قال البخاري إلى هذا. نعم. زبيب ما يشرع قلنا على الزبيب في حاجة زبيب يؤكل الأدم يأكله إن لم يكن طعاما لا يأكله لكن لا يأكل شيء. وإن كان يعني بعض الناس يأكلون دقيق الشيء يعني أصنعون منه خبزة فشأنه شأن البر يعني شأنه شأن البر عايب هو التمر. طيب قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته. يحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته يعني نوع من التحايل شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها ولو اشتراها من غير من اخذها يعني نقول انه اعطى زكاته لرجل ثم قال بعني اياها وقد يتساهل معه في البيع لأنه أخذها منه دون مقابل ولأن أيضا الزكاة ردت إليه مرة أخرى ولا يصح أن ترد إليه مرة أخرى إلا على سبيل الزكاة عموما إلا على سبيل إليه على سبيل الهدية لكن ليس زكاته يعني يجوز أن المسكين يهدي الغد من الزكاة فلا تحل الزكاة لغني إلا على سبيل الهدية من فقير. اللي هو هنا قال لحديث عمر لا تشتري ولا تعرف في صدقتك وإن أعطته بدرهم يعني أنت حفظ الصدقة بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده والحديث متفق عليه. حديث عمر مرفوع لا تشتري ولا تعرف وان كالعائد في قيده او العائد في صدقته كالعائد في قيده. ثم قال باب اخراج الزكاه يجب اخراجها فورا كالنذر والكفار. وهذا قول جميع اهل العلم ان الزكاه واجبة الإخراج فورا أن الزكاة واجبة الإخراج فورا. ليه؟ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية إذا أمرنا بأمر وهذا اللائق بأوامر رب العالمين رب السماوات والأرض أن يكون تنفيذ أوامره على الفورية. إذا أمرك بأمر فلا بد أن تأتمر به ولا تؤثر هذا الأمر. فإذا إذا وجب الزكاة وجب إخراجها على الفور وأن هذا هو الأصل في الأوامر. الأصل في الأوامر هو الفور وأيضا له تأخيرها لزمن الحاجة يعني نص عليه وقياده الجماعة بزمن يسير. قال له تأخيرها لزمن الحاجة يعني لو قرر عشان نسأل أن الناس يعتبرون أكثر في رمضان في عيد في ما شبه هذا ها؟ يعني حل وقت الزكاة، ويجب أن يأخذها يسيرا ليتكع بها الناس في ذلك الوقت جدا لو كان هذا الوقت يسير، فله تأخيرها لزمن الحاجة لزمن يسير. ولقريب وجار يعلم أن قريبه هذا فقير مسكين فهو أولى بالصدقة من البعير، فعلى هذا لم يجده وقت وجوب إخراج الزكاة، فله أن ينتظر بها يسيرا حتى يحمز هذا المال ويقول يفصله عن ماله. فقال له تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار لأنها على القريب صدقة ناصبة والجار في نعمة. قال ولتعذر إخراجها من النصاب، يعني إن تعذر أن يخرجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، يعني إن تعذر أن يخرجها من نصاب معين، يعني هي مال له مصنع في مكان وتعذر أن يخرج الآن الزكاة من هذا المصنع وله مال آخر، له أن ينتظر حتى يتيسر له الإخراج من هذا المال، ولا يجب عليه أن يخرج الزكاة من مال آخر لأنها زكاة عين هذا المال. قال تعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، قال لأنها مواساة أي من عين المال فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره لا، هذا عموم خلاص أخرجت الباب زكاة الفطر كان الباب إخراج الزكاة عموما. قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرج لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة والاستتاب فإن تبروا إلى قتل، هذا إجماع على أن الجاحد لفرضية الزكاة والجاحد لأي ركن من أركان الإسلام يكفر، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، لكن من منعها مثله فهو لا يكفر، وقال طائفة من أهل العلم أنه يكفر والصحيح أنه لا يكفر، من الحديث الصحيح الذي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن مانع الزكاة يقضى بها على جبينه وعلى جنبه وعلى ظهره، وإن كان مانع الزكاة البقر فإنه فقره بأقدامها وكذلك الغنم وكذلك الإبل في يوم كان مقداره 50,000 عام حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا هو موضع الشاهد أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا لو كان كافرا خارجا من الملة ما رأى سبيله إلى الجنة أبدا. فدل هذا الحديث صحيح على أن تارك الزكاة بخلا لا يخرج من الملة، لا يخرج من أبدا، لكن الجاحد يكفر. قال ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزرت لارتكابه محرما، من منعها بخلا يعني هذا هو المنع، تؤخذ منه عنوان تؤخذ منه بالقوة ويعزر، هذا تعذير يعني تأديب له، المعنى العلماء على تأديب الممتنع وعلى أخذها قهرا، هذا التأديب إما بالتوبيخ اتق الله يا الأخير اتق الله اتبعنا عليه وهكذا نوبخه، ويجوز أيضا للإمام أن يضربه إذا وجد في ذلك مصلحة، لكن هل يؤخذ منه مال مضيع أنه أخر المال أم لا؟ أكثر أهل العلم أنه لا، لكن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن مصحف قال من منعها فإن آخذوها وشرط ماله، عزمه من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها شك، يعني حنق منه الزكاة ونصف مالك ونصف مالك. فجماهير أهل العلم قال أن هذا كان في أول الإسلام عندما كانت عقوبات بالأموال ثم هذا نسخ، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يماهم يقول هذا الحديث الصحيح هو أحمد بن إسحاق وابن المديني هو الحديث الحجة في هذا، فيرجح أنها تؤخذ منهم وشكلات، لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا. قال ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لارتكابه المحرم. قال ومن ادعى إقرا لها، يعني قال إني أخرجت الزكاة أو بقاء الحول، نقول لم يحول الحول على مالي أو نقص النصاب، أو قال مال بلغ نصاب من نقص قبل أن يحول الحول عليه، أو ظالم هذا انتقل إلى غيره صبق بلا يمين بلا عبادة، ها؟ ولأنها عبادة أصلا، لأن ذلك هي عبادة وهو حق لله تعالى، فلا يحلف عليها كالصلاة. بعد ما صليت بتصلي، والنحن بتصلي، كيف لك أن تسأله هذا؟ خلاص هذه عبادة هو مكلف بها، هي بينه وبين ربه عز وجل. إن أكبر إن كذب فعليه فعلى نفسه. فمن ادعى إخراجها أو ادعى بقاء الحول أو ادعى نقص النصاب أو ادعى زوال منه صدق بلا يمين. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، ولي الصغير لو كان الصغير له مال وليه، صغير له مال ورث ماله، أبوه مال ورث ماله، فإما أنه أعم وليه أقوى وليه كبير أو ما شابه ذلك فيخرج من مال الصغير. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه، لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي في مقام المولى عليه كنفقة وغرامة. طيب يقول يلزم الصغير أو يلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، وهل الزكاة بكفران الصغير؟ قلنا أكثر أهل العلم على ذلك، لأن الزكاة حق المال، ومن نظر إليها من هذه الوجهة قال أن الزكاة تكفل في المال سواء كان في الصغير أو في الكبير. من نظر أنها عبادة فلا تجب إلا على مكلف، فنظر إلى التكليف فيها فقال لا تجب على الصغير، والراجح أنها حق في المال، أنها حق في المال. وهذا قول أكبر أهل العلم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، لم يقل خذ منهم صدقة، قال خذ من أموالهم، فهي صدقة من المال. نعم. لو كان صغير له مال وحبس المال سواء ذلك كبر الصغير وعلم أن المال كان يخرج عنه يخرج عما مضى، يخرج هو إذا خلاص إذا بلغ وعلم أن هذا المال لم يخرج عنه زكاة أو أن الولي لم يخرج زكاة، فالولي قصر في هذا فيجب عليه أن يخرج الزكاة عنه مرة. طيب قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة، يسن إظهار إخراج الزكاة، هذا عموما بالنسبة للشعائر الواجبة، الشعائر الواجبة كالصلاة الخمس وصلاة العيدين والصيام، اللي هي صيام الفريضة، فهذا كله يسن إظهاره لأنه من باب إظهار شعائر الله عز وجل، شعائر إظهار أركان الدين وإظهار شعائر الدين فيها قوة للدين وفيها عظمة لهذا فيسن إظهارها لتنتفي عنه التهم، حتى لا يكون مواقع عليه موضع التهم أنه إنسان يخرج عن زكاة المال وكذا، وإن كان هذا الأمر في الحقيقة يختلف من حال إلى حال. قال وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها، يعني صاحب المال يفرقه بنفسه، يفرقه بنفسه هذا أولى. وأتمنى بقول الرحمن رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله، هو نفسه يقاطب صاحب المال قال ثم يزكي بقية ماله، لكن هذا الأكثر عن عثمان صحيح. قال وأمر علي رضي الله عنه والد الركاز أن يتصدق بخمسه، هو نفسه، وهذه زكاة الركاز، وهذا الأثر ضعيف. وأيضا صح من حديث أبي سعيد المقبري قال جئت عمر رضي الله عنه بمائتي درهم، قلت يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالي، قال وقد اعتقت يا كيسان، هو كان مولى من الموالي، فقال قد اعتقت يا كيسان وأصبحت أملك مال وتخرج عنه زكاة، قال لا فقال اذهب انت فقسمها. ورد محمد الشافعي اذهب انت فقسمها، يعني تولى اخراج زكاة مالك اخراج زكاة مالك بنفسك. فعلى هذا له ان يفرقها بنفسك، ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، بحديث ابي هريره مرفوعا اذا اعطيتم الزكاه فلا تنسوا ثوابها، ان تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. لكن هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع، فليدعو بما شاء، هذا الحديث موضوع. قال البصيري في الزوائد فيه الوليد بن مسلم بن مصر وكان يدلس والبحتري متفق على الوضع. أيوة نعم، لو أن لو أخرجها بنفسي وقال أخرجتها، نعم أحب أن أخرج بنفسي التي أقل إيه إلا أن يفطر هو أعلم فقيرا. يستحب، لا لا لا يسمي يستحب أن يخرجها لنفسه إلا أن طلبها من بيت المال ليعلم أن يلقيها إلا من هو أحوال. لا لا لا لا لا أنا لا أعلم دعاء معين أن يقال في هذا الموضوع. ها؟ إيه؟ يدعو بما شاء لكن لا يتقيد بالدعاء. اللهم بارك في الدنيا، اللهم اخلفني خيرا يا مولانا، بما شاء دعا او لم يدع. لكن هم في دعاء موقوف على هذا الموقف، والا فلياتي به من شاء. نعم السامع ايوه ماشي شغلنا العمق، والانسان دعا ما اقول انه بيدعو هو يعطي هذا المال او بيسعى له بركه في بقيه ماله ان يخلق عليه خيرا ان يتقبله منه. اصلا ها يعني هذا طيبات، وحتى وان دعا في وقت دفع الزكاة او عند اخراجها او عند فصلها او غير ذلك، ما المانع؟ المانع هو ان يجعل هذا سنة للناس ويخرج دعاء معينا او لم يكن طرح سنة وقول الخارج الزكاة يدعو بكذب، قل انا بدعا لان لم يكن طرح سنة، فانك انت تكلف الناس ان يقولوا ذلك عند اخراج زكاة اموالهم، فهذا تكليف لعلاج من كتبه فيكون هذا امر مبتدع. لكن ان دعا الانسان لنفسه دون انه يعني يتقيد بدعاء معين فلا شيء فيه، خلاص عمل بالايه؟ بالاصول. نعم الدعاء في الموطن هذا قلت لا اعلم دليلا خاصا في هذا الموطن لما يخرج له، لكن في الأدلة العامة كأي صدقة تخرجها ترضى أن الله عز وجل يتقبلها منك فأنت ابتدي فهو متقبل منك، لكن إذا أعطيتها فهو تظن متقبل منك، هذا منكر خلاص أو لا عليها. المهم أنه لا ينسى هذا الرصاص، أو يقول أن يكون كذب، أو أن يكون يجب على الفرج أو يسن، لأن سواء الوجوب أو الليل أو الاستحباب هذا يحتاج إلى دليل، هذا حكم شرعي يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. فتشريعه بغير دليل يكون بلا. قال ويقول الآخي أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي بلا. مرض كذلك عند الآيه يقول الآخي يدعو بما شاء لم يثبت، لأن هذا أيضا من يثبت توقيعه. قال عبد الله بن الاوفى كان من اسلم اذا تاب قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان، اللهم صل على ال فلان، وارسل من الله عز وجل المغفره لهم، فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى. هذا يدل على مشروعيه عامه خلاص، انه ايه اذا جاء الانسان بصدقته فتدعو ايه فتدعو. يجوز ما هو هذا هو المسؤول، لكن لا تخص معين كما يخص الشيعي، هذا من التشيع، يعني يخصون عليه دون أبي بكر وعمر وعثمان فإن الزكاة أو الصدقة الوجب الحديث إنما العمل بالنية. زكاة ماشي بين ما الفرق بين وبين الصدقة النافلة يعني تنوى أنها صدقة واجبة أو أنها إيه أو أنها زكاة لا تنوى أنك تساعد بها في دون أن تنوى أنها صدقة مطلقة ولا تصدق بها لا يعني هو نوى صدقة مطلقة دون أن ينوى صدقة واجبة دون أن ينوي زكاة وصدق بجميع المال فإن هذا لا يجزئه لأن الصدقة تكون نافلا فلا تنصرف إلى القرن إلا بالتعيين كما لو صلى الصلاة مطلقة فإنها لا تجزئه عن الفرض لا تجزئه عن الليل عن الفرض ولا تجب نية فرضية اكتفاء بنية زكاة يعني أنت لو نويت أنها زكاة مش لازم تكون أنها إيه الزكاة المفروض كما كذلك لو نويت أنك تصلي الظهر إذا مش لازم تنوي الصبح الظهر المفروض لأن المعلوم أن الظهر هي الإيه هي المفروض وكذلك الزكاة معروف أنها هي الإيه المفروض إذا ولا تجب نية الفرضية كفاءة نية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا لكن في الصدقة ها ينبغي أن ينوي أنها صدقة واجبة لأنها تنقسم إلى واجب وإلى مستحب حفظ أي مال ما حفظ الله إزاي يحكي بالمال حفظ الله يوم الفلوس اللي جايه لا لازم لما تديله بقى الفلوس ينوي وهو بيخرجها ما لا لا بد قبلها باسمي خلاص انا عايز خلاص النية حصلت واعمال كتير هو اخرها ما هي نيتها ايه النية اللي اقرب بها وان كان الامر عند محل نظر انما الفلوس اللي جايه دي زكاة ولم يغير هذه النية وعزلت عنه النية في اثناء هذا الاسبوع لما جه خرجها هو مش بتلاقى بس هو كان ناوي من الاسبوع هيكون الامر محل نظر لكن ينبغي أن تكون النية مقارنة المال أو قدر ويسير يعني أروح مطلع المال هنا أحطه في الجدة خلاص وأنا ناوي وأنا بحط في الجدة يبقى زكاة إيه؟ مال خلاص رحت المكان اللي أنا أحط فيه الزكاة أقوم طلعها عن جيبي وأروح للبيع بدون ما أنوي لكن أنا لما أخذتها وحصلتها ووضعتها هنا كنت ناوي أن هذه إيه؟ زكاة فخلاص يبقى أنا وقت فصلها وقبل إخراجها بيسير لو إنها زكاة مال لكن الأفضل وأنا أعطيها الفقير أكون ناوي أنها زكاة نوع أن يخرج زكاة ها بعدين هي تجمع مين بين البنية ما تجمع زكاة بنور المال المصفى وأن يحول على الناس وأن يحول على الحب هي تجمع أن يملكه ملكا كان بس يجي شروط ثلاثة تجمع فيها الزكاة خلاص هي تجمع الزكاة لأنك أنت بتلتفت إليه أن صار زكاة ملكا تاما ويحفظ عليها الحول يكون الأشياء التي ينبغي لها مالها بس تجي العضو في الزكاة بس ايه كان السؤال مش فاهم ها الصدقة انت ايه بلغت في الزكاة نصاب خلاص وحال على الحول ما وجدت الرجل يخرجوها على الفور لكن يمات هي واجبة تزميتك ما خرجتهاش خلاص سرقتك كده يعني حال عليها الحول وهي غالية النصاب تراجعت الزكاة في رقبتك يجب ان تخرجها من هذا المال طبعا هو الفرق بين الزكاة على المكلف وان زكاة المال لو قلنا زكاة المال لو ضاع المال لا زكاة المدافع عنها ان كان له نصبان فاخرج الفرض عن احدهما بعينه اجزاءه لان التعيين لا يضر قاله في الكافي ان كان له نصبان فاخرج الفرض عن احدهما بعينه اجزاء ولان التعيين لا يضر هو المقصود بهذه الفقره انه لو عنده نصبين ها يعني عندي مصنع في اسكندرية ومصنع في فرق وإذا بلغ نصاب حل في عروق الإدارة وإذا رأس ماله كذا اللي بيخرجوا منه قد كده، وانا بكسب منه ده فلوس وبكسب منه ده فلوس، حطيت الاثنين على بعض خلاص، وانا قلت لا زكاة مالي من ده، ها زكاة مالي هنا هتبقى مثلا 5000 وزكاة مالي من هنا 3000، وحطيت 8000 جنيه، يبقى انا عرفت ان دول زكاة الاثنين ماشي. جاي انا بخرج بقى ليه مستحق الزكاة، مش لازم ماله ده يدي زكاة الاول من زكاة الثاني، خلاص حطيتهم زي كلهم على بعض، يبقى هنا انا عامل اساس ولا تعليل لا يجب، يعني تعليل المال المزكى عنه خلاص، يبقى انا عندي اكثر من مال، عندي اكثر من نصاب، حطيت كل زكاة الانصبة دي على بعضها، مش لازم اقول ان زكاة النصاب الاول وزكاة النصاب الثاني وزكاة النصاب الثالث، لا يكفيني ان دي ايه هذه اموال زكاة الانصبة التي امتلكها، فلا يشترط عند الاخراج تعيين نصاب معين يكثر منه ايه بزكاة، واضح؟ قال وهي وكل في اخراجها مسلم اجزاته نية الموكل مع قرب الاخراج، يعني انت اديت زكاة مالك لواحد قلت له خرج لي، يبقى لازم هو ايضا. قال وان وكل في اخراجها مسلما اجزاته نية الموكل مع قرب الاخراج، يعني اذا انا قلت له خد البلده ادي لي الراجل ده خلاص مع قرب الاخراج، يعني اقول له خد هنا يعني هو ده كانه زمن يسير، ان هذا زمن يسير، فانا ناوي ان ايه زكاة، لكن الموكل هذا ما نوى انها زكاة، لكن لو ما كانش زمن يسير لابد ان الموكل هذا ينوي انها زكاة المال، شأنه شأني تماما. قال لو حوش عشان شقة، لو حوش عشان يتجوز، لو حوش عشان يحج خلاص، طالما المال بلغ نصابا وحال عليه يحاول رد في زكاة، ها ليه فقير؟ مش ده مال في ايده؟ مش ده مال ماشي؟ مش ده مال يمتلكه حال على الحول؟ فوفر فيه الشروط، ما ربنا هيعوضه، ما هيخرج على 1025 جنيه، يعني اصلا هو شايل 10000 كل اللي هيطلع 250، فاما عايز 250 ربنا هيدينه 2000 ونص، الحسنه 10000 ما يتحسبهاش كده، يعني هو بيحسب دول 10000 دلوقتي طلعت 250000 ربع 1000 ما هيقعد يحسبها بالمليم، ال 10000 هينزلوا 2000، ده 10000 مش فقير كده بقى غني ماشي، مش لازم يشتري شقه ياخد شقه ايجار، على كل هو كده توفرت شروط الزكاه ايه عندك خلاص، وجبت عليه الزكاه، وبعدين الزكاه كما قلنا ان المال ما هياش تقريب المال، طب ده هذا اولى الشقه دي ولا الحد؟ طيب حد جاي معاك ودي الزواج برضه حلو، المهم ان هذا مال ها يعني بلغ المصادر وحال عليه الحول، مملك ملكا تاما، مش دي الشروط، ما فيش شرط ثاني حط العلماء يشترط ان دي الشروط، ما فيش شرط ثاني حط العلماء يشترط ان لا يكون هذا المال مدخرا لحد او زواج او شقه، لو حطوا الشرط ده يقول لك مال الشقه مفيش جنبه خلاص مش شكل، ما حدش يستكمل. إن دخلنا في حاجه ثانيه ليش دخل جنب بعض؟ اما المستعمل قلنا مفيش فيه زكاه خلاص. الزكاه الاصل في الايه؟ في النقدين، في النقدين اذا الاصل في الذهب والفضه وما يقوم مقامهما اللي هو الاموال بتاعتنا. خلاص يبقى دي اعيان تجب الزكاه فيها بنفسها. اما عروض تجاره اللي انت عددتها للتجاره هي فيها زكاه، اما ما لا تعد للتجاره تستخدمه للكنية والاستخدام الخاص فلا زكاة فيه. فسيارتك عربية بيتك كل الكلام مش فيه زكاة. إلا لو عرفت التجارة. إن هو إيه اللي عنده الكنية؟ أيوة ماشي. دي مش شقة، هي لو كانت شقة واشتريتها خلاص فيها فلوس مش فيها زكاة. إنما ما ذلك مال عن الأصل خلاص آخذ منه. نعم. يجوز ايه؟ ها؟ ها؟ جاي يعني ما تيجي نعم. نعم. هي جاية جاية. قال وإن وكل في إخراجها مسلما أجزاته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر أداء عن النية بزمن يسير جائز. قال وإلا نوى الوكيل أيضا، يعني يأخذ الزكاة عادة مع يومين ثلاثة أربعة، يبقى هو بيطلع النية للمستحق ينوي أنها زكاة، مش هتقع زكاة، وهو اللي يتحمل ذلك لأنه مقصر الموكل، لأن لا يقبل الدفع عن المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. ماشي، نقل الزكاة من بلاد. وهل يشترط إعلام الفقير أنها زكاة؟ نعم يشترط، إن لم يكن يعلم المزكي أن الآخذ ممن يقبل الزكاة أنه قد يرد الزكاة، يقول أنا لا أقبل الزكاة فلا تجزئه، لكن إن كان يعلم أن هذا من الزكاة هو معلوم أن يأخذ زكاة الأموال، أنت تنزل من زكاة الأموال وخلاص، لكن كان حاله غائبا عنك وأنت تريد أن تعرف ممن يقبلها أم لا، قل له هذه زكاة الأموال. الشرط ده كده؟ نعم. الشرط ده بإجماع؟ اللي هو أصلا بيشترط أنها تملك على أنها زكاة الأموال. إن والصدقات للفقراء. فهذا تمليك للفقراء والمساكين وكذا لا، فلا بد أن يمتلكها وهو هو يعلم أنها زكاة. أيوه ماشي، إحنا هنملكها له على أنها زكاة، إنما يعني خلاص هو نفسه، لأنه ربما يرفض أن يأخذ زكاة كما يرفض بعض الناس، هو ما يريد زكاة فلا تبذله، فلا بد أن يعلم إن بقرينة الحال أنه ممن يقبلون زكاة الأموال، أو أخذ منك قبل ذلك أو أخذ من غيره، فقط مش في كل مرة. أيوة أيوة أنا فاهم، هتبقى مرة أنا بقى الكلام ده قولا واحدا هو هذا ما أعلم عنكم، هو ده السؤال، هذا ما أعلم لو إيه؟ لجن لا تجوز، لا يجوز عنكم زكاة من لزين ولا من لا يصل. احنا اللي جعلنا زكاة الفطر، ايه المشكلة؟ خلاص وكلك بانك انت تجيب الرز وتخرج، ايه المشكلة؟ ما المسجد بيحطوا صناديق والناس بتحط فيها فلوس، اما هم وكلوا الادارة ان هم يشتري لهم الاعيان المنصوصة او اللي هي تشابه المنصوصة ويخرجوا. طيب قال ونقل الزكاة، هو الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، وتجزئ مع الحرمة تجزئ. ليه؟ لأن النقل خارج عن ليه؟ عن الزكاة نفسها، أمر أجنبي عنها، فلا يؤثر النهي في النهي عنها، فإذا تجزئ المزكي مع الحرمة، لكن هذا ليس متفق عليه، فيجوز نقلها لمصلحة، يجوز نقل الزكاة لمصلحة. وهم استدلوا بحديث معاذ قال تعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرهم، ترد في فقرهم، ولعل نقل الزكاه كان في ذلك الوقت متعسر، او ان هذا البلد احوج، لكن لو وجد بلد اخر احوج من هذا، او ان هؤلاء القوم استكفوا جاز نقله، يجوز نقل الزكاه لمصر. وقال الشيخ الاسلام نقل الزكاه الى مسافة السفر لقريب لقريب لا يجد من يدفع له زكاة مال، يعني قريب لا يجد من يعين، ففي هذه الحالة ادفع له زكاة مال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قلنا الافضل جعل الزكاة كل مال لفقراء بلده، ويحرم نقلها الى مسافة القصر. أقل الآن كما يعلم أنه يجوز نقلها لمصلحته، يجوز نقلها ليه؟ لمصلحته. تعديل الزكاة، قال لا الأقرب، لا الأقرب لا يعلم، لا هو الدليل قال تؤخذ من أغنياء الإلكترون للفقراء لكن ما يجونش على الزوج ليه؟ نعم هيدي لكم زكاة؟ ماشي ما جاية جاية ما خارج من زكاة فين؟ لازم لأنه ممكن لو علم أنها زكاة مال ما تولهاش إنما لو كان يعلم أنه بيقبل زكاة مال من غيره أو أخذ منه مرة خلاص كل مرة حلو لكن في الأصل هيقول لي زكاة مال هيقول والله إني زكاة مال وأنت أحق بيها وكان يعني مش هيقول له مش هيمن عليه هو ده حق لك من الفقراء حق فيه ولا غيره تعجيل الزكاة قال وصح تعجيل الزكاة لحولين فقط لما روى عبيد في الأموال عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل العباس صدقة سنتين ويعظم رواية مسلم فهي عليا ومثله هذا المذهب لا يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من حولين وبه قال بعض الشافعي وفي رواية في المذهب يجوز التعجيل لحول فقط يعني يأخذ زكاة سنة فقط واحدة مقدرة وعند المالكية يجوز التعجيل شهر واحد فقط وعند الأحناف يجوز التعجيل ما شاء من السنين ولا حدا يعني ممكن يأخذ زكاة 10 سنين وكذا قياسا على الأمر يعني مثلا في مثال وجدت أن القوم في حاجة إلى مال الفقراء في حاجة إلى مال الآن ولم يحمل الحول على ماله وأردت أن تعجل إخراج الزكاة عجل إيه إخراج الزكاة فإذا حال الحول على مالك ووجدت أن الإخراج مثلا الذي أخرجته أقل من الواجب عليه أخرج الباقي إذا وجدت أن الإخراج أكثر فالباقي صدقة خلاص وما أخرجت زكاة مالك والباقي هي صدقة فقط ها؟ عمل إيه؟ سامع عمل إيه؟ ليه وقت محدد؟ يعني ما شابوس تعجيله بالنص نص عشان تعجل عن بس القصة دي خلاص مش النص اهو ادى بتعجيله فاجزنا هو سبب وجوب الزكاة ايه؟ سبب وجوب الزكاة السبب بلوغ المال نصابا سبب وجوب الزكاة ها؟ لا أقصد أن نقول في سبب وشرط طيب خلاص فلو قلنا أن حوالين الحول على الزكاة هذا شرط لوجوبها هذا شرط لوجوبها وسبب الوجوب كله هو بلوغ المال نصابا ماشي فيجوز تقديم الشيء على شرطه ولا يجوز تقييمه على سببه فالسبب الذي من اجله ها هتجب عليه الزكاه وجب هو بلوغ المال نصابا والشرط اللي هو حوالين الحول ان يحب فاحنا قدمناها على شرط فيجوز تقديم الشيء على شرطه ولا يجوز تقديمه على سببه قلنا هذه قاعده قد يستثنى منها بعض الامور مش كده؟ طيب قال وإذا كان كمل الماء وإذا كمل كمل النصاب وصح تعجيله وصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب إذا كمل إيه؟ النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها يعني لا منه للحولين يعني لو الآشي المال اللي أنا حقده ده وأخرجه يقلل إيه النصاب يعني عندي نصاب وزاد عن النصاب ولا اخرجته ايضا تجاوز النصاب الذي هو سببها خلاص احنا قلنا النقص النصاب السبب لوجوب الايه خلاص فلازم يكون السبب ده فائض السبب ده فائض وهو بلوغ المال نصابا خلاص وانت بتخرج يبقى السبب قائم يبقى انت تخرج زكاه حولين زكاه ثلاثه زكاه 10 على قول العناق مثلا والمال الفائض يتجاوز الايه النصاب يصح تعجيل الزكاه لحولين يصح تعجيل الزكاة لحولين يعني يجوز للإنسان أن يخرج زكاة سنتين مقدمة يخرج زكاة سنتين إيه؟ سنتين مقدمة على الأصح فقط لا لأكثر من حولين يعني لا يخرج لأكثر من سنتين وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قال المذهب هنا أنه لا يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من حولين وبهذا قال الشافعي أيضا ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز التعجيل لحول فقط، يخرج زكاة سنة مقدما إيه فقط. وعند المالكية يجوز تعجيل الزكاة لمدة شهر، لمدة إيه؟ لمدة يعني قبل حلول الزكاة بشهر يجوز أن إيه؟ أن يخرجها فقط. وعند الأحناف يجوز تعجيل الزكاة لما شاء من السنين ولا حد له، يعني ممكن يخرج زكاة 10 سنين مقدما، 5 سنين مقدما، هذا عند الايه؟ عند ال... لكن عند الحنابلة قيدوها بسنتين للأثر الوارد، والأصل أنها عبادة يتقيد بها. ليه؟ قال على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، تعجل من العباس صدقة ايه؟ سنتين. وهذا حسن كما ايه؟ كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. قال ويعضده، أي يؤيد ذلك أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي علي ومثلها، علي ومثلها، ده حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على أنه يجمع الصدقة، فجاء ومن معه فقالوا منع ابن جميل الصدقة ومنع خالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وعتاده، يعني أو احتبست أذراعه وعتاده، يعني أمواله في سبيل الله، أخرج أماله وعش مال، فهذا إيه؟ فهذا معذور. وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله عز وجل، يعني هذا زمول إيه؟ يعني مدح، عتاب في صورة مدح، عتاب في صورة إيه؟ عتاب في صورة مدح. يعني هو بيمنع زكاته ليه؟ إنه كان فقير ربنا أغناه، فهل يعني جزاء الإحسان إلا ليه؟ إلا الإحسان. قال وأما العباس منع الزكاة قال فهي علي ومثله، يعني أخرج أدي الزكاة اللي عليه مرتين. لكن هل هذا الحديث هل معناه أن العباس قد عجل صدقة سنتين، أو أن المعنى أن العباس لما كان يعني ظاهر منعه للزكاة احتماءه بقرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضاعف الغرم عليه، يخرج خليه خرج الزكاة إيه؟ خرج الزكاة مرتين، لما ويكون هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة في حديث بهز السابق، إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا جل وعلا، ليس لآل محمد منها إيه؟ شيء. وقال العثمين حفظ الله تعالى الذي يظهر لي هذا الثاني، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخذ ضعف الزكاة من العباس تعذيرا، تعذيرا إيه؟ وإلا لو كان هذا فيه تعجيل لقال يعني السعاء، أو قال العباس لسعاء إني أخرجتها قبل ذلك أو إني قدمتها أو ما شابه ذلك، ولكن لما لم يقل ذلك علم أنه إيه؟ أنه منعها ظنا منه أنه لا يجوز إيه؟ إخراجها لقرابته من النساء، وهذه سياسة الإيه؟ العدل، وقد تبعها عمر رضي الله عنه، فكان إذا أمر الناس أو إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال إني نهيت الناس عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، نظر الطير إلى اللحم، يعني الطير بينظر إلى اللحم يريد أن ينقض عليه ويأكله، مش كده؟ فالناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وإني لا أعلم أن أحدا منكم عمل هذا، يعني ارتكب النهي لأن نهيت عنه الناس، إلا أضعفت له العقوبة، يعني خليت العقوبة مضاعفة بالنسبة لي. يعني فيعاقب الناس مرة ويعاقب قرابته إيه؟ مرتين. ليه؟ لأن هؤلاء سوف يحتمون به ليه؟ لقرابته منهم، فيضاعف عليهم ليه؟ العقاب. وأيضا في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا المعنى، وهو قول الله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ لأن مكانتكن عظيمة، فلستن كأحد من الايه؟ من النساء، فطالما لك الأجر مرتين كذلك لك العقاب ايه؟ لك العقاب مرتين. طيب، فعلى هذا يصح تعجيل الزكاة لحولين ايه؟ لحولين فقط، ويكفينا الأثر الأول أنه ايه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة ايه؟ صدقة سنتين، فهذا يدل على جواز تعجيل الزكاة لمدة سنتين. قال ومحل جواز التعجيل إذا كمل النصاب، إذا كمل الايه؟ إذا كمل النصاب. طبعا القاعدة الفقهية بتقول ايه؟ تقديم الشيء على سببه ملغي، وتقديمه على شرطه ايه؟ جائز. فتمام النصاب او ان يكمل النصاب ده سبب لوجوب الايه الزكاة، وحولان الحول شرط لايه لاخراجها، لكن السبب انعقد ولا لا، وهو انه كمل النصاب، فجاز تقديم الشيء على شرطه لا على ايه على سببه، فتقديم الشيء على سببه ملغي وتقديمه على شرطه جائز. وضربنا مثل بحاجة قبل كده الحلف، مش كده؟ يعني رجل حلف مثلا ألا يصنع شيئا، ألا يصنع شيئا، ثم رأى أن يصنعه، ثم رأى أن إيه؟ أن يصنع. يعني مثلا في مثال حلف مثلا أنه لا يعطي ابنه مصروف لفعل فعله مثلا، ثم رأى أن الصواب أن يعطيه ليه المصروف، مش كده؟ فهو هنا إيه هيحنث، فعليه إيه فعليه كفارة. هل يجوز أن يقدم الكفارة على الفعل؟ يعني قبل أن يعطي لولده هل يجوز له أن يكفر عن يمينه؟ لأن السبب انعقد، لأن السبب ليه؟ لأن السبب انعقد، لكن شرط التكفير لم يحدث، وهو أنه يعطي ولده ما إيه ما منعه إياه، فيجوز يجوز. لكن هل يجوز أن يكفر قبل أن يحلف؟ لا يجوز. إذا هنا تقديم الشيء على سببه ملغي، وتقديمه على شرطه إيه؟ وتقديمه على شرطه جائز كما سبق. فهذا يجوز أن يعجل الزكاة بعد أن يكمل النصاب، لكن لا يجوز قبل أن يكتمل إيه؟ أن يكتمل النصاب. قال: فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع نفلا. وقع ايه؟ يعني انا خرجت زكاة سنتين قدام، وجيت بعد السنة لقيت معيش ايه نصاب، فيبقى او بعد السنتين يعني لقيت ان اللي انا اخرجته ده اكثر مما ايه مما يجب علي، فيقع ايه يقع نفلا. قال ايضا: وان مات قابض زكاة معجلة او استغنى قبل مضي الحول اجزاء الزكاة عمن عجلها. يعني انا اعطيت زكاتي لفقير قبل ايه قبل ان تجب علي، عجلت زكاتي واعطيتها لفقير قبل ان تجب، وعندما وجبت علي الزكاة وقت وجوبها هذا الفقير الذي اعطيته اصبح غنيا، فلو كنت ساعطيه في ذلك الوقت لا يكون من اهلها، لكن انا اعطته قبل ان ايه قبل ان يغتني، مش كده؟ فتجزي عنه، فتجزي ايه فتجزي عنه. كذلك لو مات قابض زكاة معجلة او اغتنى قبل مضي الحول أجزأت الزكاة عمن إيه عمن عجل. باب أهل الزكاة. قال: وهم ثمانية، أي ثمانية أصناف، لقوله تعالى: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيت. الحديث ضعيف لكن يغني عنه الآية، أن الآية قسمت الأصناف إلى ثمانية، فهم ثمانية يستفاد منه أنه لا يجوز أن تصرف في غيرهم، لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور، وأيضا نفيه عما عداه. لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير، وهذا سيأتي عندما تكلم على مصرف في سبيل الله، هل المقصود به العموم أو المقصود به الخصوص وهو الجهاد، وذلك لقوله تعالى: إن وصدقات الفقراء والمساكين الآية. المصرف الأول من المصارف الثمانية هو الفقير، إن وصدقات للفقراء، والثاني هو المساكين. وما الفرق بين الفقير والمسكين؟ يقول: الفقير هو من لم يجد نصف كفايته، هو من لم يجد نصف كفايته، والمسكين هو من يجد نصفها أو أكثرها. اختلف العلماء في المسكين والفقير أيهما أشد فقرا، هل هو الفقير أو المسكين؟ فعلى المذهب أن الفقير أشد فقرا من المسكين، فالفقير من لا يجد نصف كفايته، أما المسكين من يجد نصفها دون كفاية. وعلى كل فكل منهما تجمعهم الحاجة، فالفقير محتاج والمسكين محتاج، وهما من أهل الزكاة، ولا يهمنا الفرق اللغوي الدقيق بين الفقير والايه والمسكين، لكنهما كالإيمان والإسلام، كالإيمان والايه والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني لو ذكرنا المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكرنا الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا ذكرناهما معا كان هذا يؤدي إلى صنف من الناس أو نوع من الناس، وهذا يدل أيضا على نوع آخر من الإيه من الناس. فيدل الفقير على الأشد فقر والمسكين على الإيه الأحسن حالا منه، لكن يجمعهما الحاجة، هذا محتاج وهذا محتاج. طيب، قال هو من لم يجد نصف كفايته والآخر يجد أكثر من نصفها وأقل من إيه من كفايته. وطبعا بيتكلم على أن المسكين يملك، إنما ممكن الفقير لا يملك شيئا البت. فيقول في قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين، السفينة فكانت لمساكين، اللام هنا للملكية أي أنهم يملكون شيئا، فالمسكين يملك إيه يملك شيئا، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا، يعني لم يستعذ من المسكنة لكنه استعاذ من الايه استعاذ من الفقر، فدل على ان الفقر اشد. لكن هل المسكنة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا هي انه يعني يكون عنده اقل ما يحتاج؟ لا، هذا يتعارض مع الحديث اللهم اجعل رزق على محمد قوتا، اي كفافا، اي ما يكفي، فهذا يخالف تفسير الايه المسكين هنا انه يجد اقل من كفايته. فليست هي المسكنة التي هي يعني لا يجد حاجته ويحتاج الى ان يتكفف الناس، لكن هي المسكنة الى الله تعالى، المسكنة الى الايه الى الله تعالى. فكلنا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الايه الحي، فاجعلني ممن يحيون فقراء ايه اليك مساكين ايه اليك. طيب كله ايه هي نعم ماشي، سواء دعا او لم يدع، لكن الدعاء مشروع ان تدعو. طيب ايه هو قدر الكفاية المعتبر؟ الكفاية يعني ايه قدرها؟ يقول نصف كفايته، ها دون كفايته يجد، يعني دون نصف كفايته يجد دون ايه دون كفايته. ايه هو قدر الكفاية المعتبر؟ المعتبر ليس كفاية الشخص واحد ابتداء، لكن كفايته هو كفاية من ايه يعود، مش كده؟ ان كان يعود. والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والكسو، دي اللي بيسموها النفقة الأصلية. النفقة الأصلية أكل وشرب ونفقة إيه؟ أكل وشرب وكسوة وسكن. أكل وشرب هي النفقة، أكل وشرب وكسوة وسكن، دي النفقة الأصلية. هل هي المعتبرة فحسب؟ لا، الإعفاف أيضا يدخل في الكفاية. يعني من كان محتاجا إلى النكاح فإنه يعطى من زكاة المال ليعف نفسه، ليعف إيه نفسه، وأيضا يدخل في إيه في الحاجة التي يحتاجها لإيه الإنسان، إن كان لا يستطيع أن يتزوج فيزوج من أموال الإيه المسلمين. ومنهم من خص ذلك أنه يعطى من الزكاة إن كان يخشى على نفسه العنت، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، خشي على نفسه العنت أي خشي الوقوع في الزنا، خشي الوقوع في الإيه خشي الوقوع في الزنا، فيكون الزواج في حقه واجب. فمنهم من جعل أنه يأخذ من مال الزكاة إذا كان الزواج في من مال الزكاة إذا كان الزواج في حقه واجبا، أي إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا. لكن إن كان الزواج في حقه مستحب، أي أنه يأمن على نفسه الوقوع في الزنا، فلا يحل له مال الإيه مال الزكاة. وهناك بعض أهل العلم من قال إن هذا الزمان أكثر الشباب فيه في إيه في حاجة إلى الإيه إلى الزواج، بل يخشى عليهم الوقوع في الزنا فيأخذوا من مال الإيه فيأخذوا من مال الزكاة. وهذا ما ذكره صاحب كتاب أصول الفقه عندكم، مين؟ شرح الدين زيدان. نعم، هذا هو ما ذكره في كتابه فقه الإيه الأسرة المسلمة. طيب، يبقى إذن يشمل أيضا الكفاية تشمل الإعفاف، الكفاية تشمل الايه تشمل الإعفاف. طيب، ان كان هناك طالب علم يجد كفايته من اكل ومشرب وسكن ومتزوج، لكن لا يجد عنده ما يشتري به كتب علم، فهل نعطيه من مال الزكاة ليشتري به كتب العلم؟ نعم نعطيه. فإذا كنا نعطيه لغذائه البدني فنعطيه أيضا لغذائه الروحي والقلبي، لكن لا يعطى ليؤسس مكتبة كبيرة، بل ليسد حاجته. ليسد إيه؟ يعني مش يجيب كتب ويركنها وخلاص مقراش فيها، لا، يديله الكتب اللي يحتاج انه ايه؟ انه يقرأ. يعني مثلا نفترض انه هو متزوج وعنده اسره وخلاص، ليس محتاجا لاموال الزكاه لنفقته الاصليه ولا لنفقه عياله، لكن ليس عنده فائض يشتري به كتب، كتاب فقه، كتاب عقيده، يريد ان ايه؟ ان يتعلم فيه هو واهله، فنعطيه من مال الزكاه ليشتري به هذا الايه؟ هذه الكتب التي يحتاج ايه؟ التي يحتاج اليها. نعم. إلى أي واحد؟ نعم. يعني إلى أي واحد؟ أنا أقول هذه مسألة أخرى، الذي يسأل فيها مسألة أخرى، وهي إذا كان هناك طالب علم، طالب إيه؟ طالب علم، هو قادر على الاكتساب، قادر على الاكتساب، لو تفرغ للاكتساب ما حصل العلم، ولو تفرغ لتحصيل العلم لم يستطع أن يكتسب، فهل هذا نعطيه من مال الزكاة ونفرغه للعلم أم لا نعطيه؟ فمنهم من قال نعطيه، نعطيه ونفرغه للعلم. لما؟ لأن حاجة، لأن فعله هذا أو طلبه للعلم نفعه متعدي إلى الإيه؟ إلى المسلم، نفعه متعدي إلى الإيه؟ إلى المسلم، فيعطى من أموال الزكاة ونفرغه للعلم. واشترط بعضهم كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن يكون نجيبا، أن يكون إيه؟ نجيبا، يعني مش أي حد، واحد يقول، ما كل واحد الأدعياء كثر وكل يقول لك أنا إيه، عايز أقعد أتفقه في العلم ويقعد له سنة ما يحصل حاجة ولا يجيب حاجة، لا، إن كان نجيبا يرجى خيره، نعم، فهذا يفرغ ويعطى من مال الزكاة لإيه؟ ليحصل العلم رجاء الخير الذي سيعود بعد ذلك منه على الإيه؟ على المسلم. هذه هي المسألة، ان احنا ايه نعطيه وان كان نجيبا وكذا. لكن هذه مسألة اخرى، نقول هذا لا يتفرغ، يعني هذا يرجى ان يكون عالما من علماء الايه المسلمين ويكون نفعه متعد، مش كده؟ اما الثاني ده محتاج بس الايه فرض الكفاية يتعلمه، لا عنده كتاب عقيدة ولا عنده كتاب فقه ولا هكذا، فده انت عايز تجيله كتاب عقيدة فجائز، ما عندوش الفقه، والكتب أصبح ثمنها غاليا يعني الآن، مثلا قد يصل الكتاب إلى 20 جنيه ولا 30 جنيه أو قبل، قد يكون أكثر إن كان مجموعة أجزاء، وهو يحتاج أن يتعلم فيه وليس عنده هذا الفضل، يدوب بالعافية بيكفي إيه مصاريفه ومصاريف عياله. فهل نعطيه من مال الزكاة؟ نعم نعطيه. إذا هذه المسألة غير هذه الإيه؟ غير هذه المسألة، واضح؟ طيب، إيه هو قدر الكفاية اللي هنعطيه للراجل؟ نديله لأقضي سنة ولا لأقضي شهر ولا لأقضي سنوات ولا إيه؟ العلماء اختلفوا في المذهب هنا، مذهب الحنابلة ومذهب المالكية أيضا، يعطى الفقير والمسكين كفايتهما أو تمام الكفاية له ولمن يعول مدة سنة. ليه؟ لأن الزكاة بتصرف في الغالب، زكاة العروض وزكاة الأموال تصرف إيه؟ سنويا، فنعطيه ما يكفيه لمدة إيه؟ لمدة عام. خلاص ده بيصرف في الشهر قد ايه، مثلا عنده عيال بيصرف في الشهر 300 جنيه 400 جنيه نضربهم في ايه؟ في سنه، فده محتاج له مثلا 4000 5000، ممكن يديهم له جمله واحده، يديهم له جمله ايه واحده، نديله النفقه لمده ايه؟ النفقه لمده عام. وعند الشافعيه يعطيان ما يخرجهما من الحاجه الى الغنى، يعني هو محتاج الان انا اعطيه بحيث انه يصبح غني، يعني ما يكفي وفي نفس الوقت تحصل به الكفاية على الدوام، بحيث انه لا يكون محتاجا الى الايه الى يعني الى انه يعني يستمر في اخذ الايه اخذ المال من الزكاة. وهذا يعني ما جنح اليه عمر، كانت هذه سياسة عمر رضي الله عنه، كما ذكر ابو عبيد ابن سلام في كتابه الاموال، ان عمر رضي الله عنه قال اذا اعطيتم فاغنوا، إذا أعطيتم فإيه؟ فأغنوا، يعني بحيث أنه لا يكون عالة على المسلمين بعد ذلك، يعني أنت تعطيه، يعني إن كان صاحب حرفة تأتي له بالآلة تأتي له مثلا بالمكان الذي يعني يدير فيه الحرفة، أو تعطيه مال ليتاجر فيه، بحيث أنه بعد ذلك يكون من الأغنياء يخرج هو الزكاة، فيقل عدد الفقراء في المسلمين مع توالي الزمان. عندي 100 فقير اغنيت هذا العام مثلا 50، يبقى دول يطلعوا زكاة بعد كده ممكن يعولوا 50 التانيين وهكذا، يبقى انا كده باقضي على الايه، على الفقر تماما بلاد المسلمين. لكن لو انا بعطي له قدر العام ثم ينفقه سيكون عالى علي، ياتي في العام الذي يلي ويحتاج ايضا الى ايه، الى الى ذلك. فعلى كل هذا مذهب الشافعية، وهو عند عمر. وعند الأحناف أنه لا يجوز أن يعفى الفقير أكثر من 200 درهم، أكثر من 200 درهم. وطبعا إن كان له زوجة وأولاد جاز أن يأخذ لكل منهما هذا المقدار من النصاب الذي حددوه، وهو 200 درهم. نجد أن قول اللي هو مأثور عن عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا، أن هذا قد يكون أصلح، هذا قد يكون إلا إن قل مال الزكاة في يدك وكثر الفقراء فلا تستطيع أن تغنيهم جميعا، خلاص فحاول أن تقسم هذا المال لتسد حاجة كل منهم على قدر. طيب نعم اعتبر ذلك، بعد أثر ضعيفة اعتمد عليها في هذا وجعل أن هذا الحد لأن اعتبر أن اللي يملك أقل من 200 درهم يبقى فقير، فيبقى ياخذ ياخذ الزكاة، وحدد له ألا يعطيه أكثر من هذا القدر حتى لا يصير أغني. وبتنتهي كده النصاب الفضة نعم عندها. لكن واضح ان ان قول عمر وهو ما جنح اليه الشافعيه قد يكون قول له وجهه، الا ان قلت اموال الزكاه وكثر الفقراء. نعم هو كلام النووي قال ماذا بما لابد منه، ده يعطى لمن، لطالب العلم، لطالب العلم ولا لغير طالب العلم المحتاج؟ نعم انت بتتكلم فقط ان هل الانفاق يكون في طلب العلم فقط، اي في الكتب فقط، ام في النفقة؟ في النفقة، ما احنا ذكرنا كلام النووي في النفقة، يقول هو قادر على الاكتساب وان تفرغ للاكتساب لم يتمكن من طلب العلم، وان طلب ان تفرغ للثانية وان تفرغ العلم، وان تفرغ طلب العلم لم يتمكن من الاكتساب، فلا بد من احدين، اما هذا واما هذا. قال هذا نفرغه خلاص وننفق عليه من الزكاة، سواء كان من كتب أو سواء كان من نفق وغيرها، ما يقوم به إن كان يرجى خيره، إن كان نجيبا، فعلى الكل. تقصد هذا قيده بالكتب فقط؟ طيب ما هو إذا كنا حنشتري له كتب فقط وبعدين يأكل منين؟ هو كلام النووي يرجع لهذا الكلام، قد يكون هذا خلاف ما يرجع. طيب لكن على كل هذا كلام النووي ذكره في المجموع، هو كلامه بالنص: ان تعذر الجمع بين الكسب وطلب العلم وكان الطالب نجيبا يرجى تفوقه ونفع المسلمين به يعطى من الزكاة. هذا معنى كلامه في المجموع، جزء 6 من صفحة 92 ل 191. لا دي هنخش في السبل، ما تفرع ليش دلوقتي، سيبني خلينا دلوقتي بتكلم عن الفقيرون. يصرف على فين؟ هم دي في الحاجة؟ في قدر الحاجة، نعم، تعليم الأولاد ده نعم هذا مطلوب، وده في قدر في قدر الحاجة، بس لكن ما تدلوش فلوس عشان يدخل أولاده مدارس فرنساوي ومدارس لغات ومدارس كم. خلاص اذا في قدر الحاج، مش قادر يجيب لاولاده كتب ولا قادر يجيب لاولاده ملابس الدراسه في اول العام، لكن اعطيه منها لانها من من الحاجه، هو محتاج لذلك. هل تعليم الاولاد حاجه ام لا؟ نسد حاجته. طيب يبقى ده الفقير، وهو من لم يجد شيئا بتة، وذكرنا الفقير والمسكين والكلام، وده للفقر اشد، وده الكلام عن الفقراء والمساكين. وممكن اننا نجعل لهم راتبا شهريا، معونة منتظمة كل شهر ان احنا نجعل لهم ايه راتب ان كان في ذلك صلاح ايه لهم صلاح لهم يعني نحفظ اموال الزكاة في جانب ونعطيهم ايه معونة شهرية هذه جائزة يعني ينظر فيها او تعطيهم المعونة السنوية او تعطيهم قدر من المال يغتنون به في كل هذه الاحوال ينظر للايه ينظر للصالح ايه الصالح دول لو احنا اديناهم الاموال بتاعت السنة حصرفوها ويعودوا ايه يعني في شهرين ويعودوا بقى السنة يتكففون الناس ولا يستطيعون ان يقيموا مشروع او ما شابه ذلك من الايه من الاموال يبقى دول احسن تديهم نفقة الشهر من الايه بالشهر وتجنب لهم الايه الاموال هكذا يعني يبدا ينظر للايه للمصلحة نعم انك انت ايه تخرج الزكاة شهر بشهر مش مجزأة انت مش انت اللي هتخرجها مجزأة اذا كنت انت اللي هتخرجها مجزأة كصاحب زكاة جائز بشرط انك انت بتفصلها عن مالك ما تجعلش مختلطة وبتكتب وصية خلاص يبقى انت خرجتها كده يعني اذا كانت المصلحة يعني كده انت فصلت هذا المال عن مالك فانت خرجت منه وكتبت عليه ان دول لفلان خلاص يعطى كل شهر كذا خلاص اصبح هذا المال امانة عندك لفلان او يجوز ان تخرج الزكاة مقدما كما ذكرنا لمدة حول او حولين فخلاص يبقى كل شهر تدفعها من زكاة مالك فلما بينتهي العام تحسب هذه الزكاة ان كانت تفي بمالك بزكاة مالك فهي ان كانت اقل فاخرج الايه الباقي ان كانت اكثر فالباقي نفي ينظر للمصلحة اذا ان لم تجد من توصيه وخشيت ان يأكل هذا المال على الفقير فقل له لك ها ايوه نعم اقصد ماشي عشان تخرج من ذمتك كاملة يبقى ايه يبقى تخرج من ملكك كويس فهي ما زالت في ملكك لكن في الحقيقة انت لا تستطيع ان تتصرف فيها كلام ده لو احنا قلنا ان انا حطيتها ولما الزنا اخدها وبعدين ارجعها خلاص ممكن ترجع كده خرجها خلاص انما لو جعلتها بمثابة امانة في ظرف مالكش دعوة بيها خلاص حطيتها يبقى خلاص يبقى هذه الايه الزكاة فقط على كل ينظر للايه للمصلحة هذا افتريه بعض اهل العلم ان حجزها لفقير مش احنا ذكرنا في المرة فات ان حجزها لفقير بعد ان اتى وقت الايه الوجوب لهذه الزكاة ان حجزها لفقير حتى يأتي جاز لا ما ممكن فقير ده يجيني بعد 3 شهور وجبت عليها الزكاة دلوقتي وانا منتظره يجيني بعد 3 شهور وانا عارف ان ده احوج الناس وفيها صلة مثلا وفي نفس الوقت في ايه في حاجة يبقى هي زكاة وصلة في نفس الوقت وانا منتظره لما يجي عشان ذهب فانا خلاص حجزتها وشلتها ماشي لو قلنا انها فعليا ما اخرجتها يعني هو يجوز تأخير الزكاة لمصلحة هنعتبر انها تأخرت لمصلحة بشرط انه يفصلها عن مالي وان يكتب وصيته ليه يجوز تأخيرها لمدة عام ان كان في ذلك مصلحة لكن الاولى انها تخرج من يده وذكرت ان هيئة كبار العلماء ولا اذكر هيئة كبار العلماء في افتوا في هذه الايام انه يجوز ان يعني تجمع اموال الزكاة وتحفظها لمدة عام اذا خرجت من ايدي اربابها كويس ثم تعطيها للفقراء على حسب الايه على حسب الحاجة لكن لا تزيد عن عام ها في خلال العام تخرجها في خلال العام لغاية لما ايه يأتي العام اللي هي المقبل فانت تخرج يعني فانت ممكن تخرجها من عهدتك الى من يقوم على ايه ايدي هؤلاء ايدي امينة قل لهم اعطيهم كل شهر كذا او كذا او كذا يبقى خلاص يبقى خرجت من ذمتك هذه وفي نفس الوقت انت جعلت الصالح لهؤلاء انها لا تعطي لهم الا مقسمة على اشهر او خلاف ذلك يعني الى هذا الامر ينظر فيه للايه ينظر فيه المصلحة الاصل انها تخرج على الفور وانها تخرج من ذمتك كل هذا لكن مع المصلحة فان كانت تخرج على الفور وتخرج من ذمتك وترتب على هذا عدم مصلحة والمصلحة في تأخيرها او اعطائها على ايه دفعات فينظر ننظر هذا نعم على لا لا، هذا الامر حيعرض اموال المسلمين للخسار، وكما بيعرضها للربح فهي عرضة لليه للخسار. لا لا يتاجر بها، هذه لا يتاجر، ما لا يدخلها في الدار. اللي يتاجر بها بقى يديها للفقير، او لا هو اللي يتاجر بها لانه بيملكها له بقى حر يتاجر فيها او ايه او لا يتاجر. لكن ياخذ اموال الزكاة ويتاجر فيها فهو بيعرضها للايه؟ بيعرضها للخسارة. طيب ايضا قلنا الصدقة ممكن تكون منتظمة، ها ممكن تعطى في كل ايه؟ في كل عام. روى ابو عبيد بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الاموال ان عمر رضي الله عنه بينما هو قائل في ظل شجرة، يعني في تحت شجرة ينام، واذا اعرابية يعني توسمت الناس لا تعرف عمر واطبق انها كان يوم، فتوسمت الناس يعني نظرت في اشكالهم، فجاءت الى عمر وقالت اني امرأة مسكينة ولي يعني بنون، وان امير المؤمنين قد بعث الينا محمد بن مسلم ساعيا فلم يعطنا، ها فلعلك ان تشفع يعني اليه. هي تقول لعمر، هي لا تدري ان عمر امير المؤمنين، فبتقول له اشفع لي محمد بن مسلمة، لان محمد بن مسلمة ايه ما ادانيش، وانا يعني امرأة وهي كبيرة وعندها ايه عندها ابناء. فصاح عمر بيرفع، يرفع اللي هو خدم ايه خدم عمر، وقاله يعني ادعو لي محمد بن مسلمة. فيعني قالت له يعني ايه لا يعني احنا نروح له احسن ما ايه ما يجي، مش عارف نروح له احسن ما ايه. فقال لها لا انه ايه انه سيئ. فالمهم اتى محمد بن مسلمة فقال السلام عليك يا امير المؤمنين، فاستحت المرأة طبعا علمت انها كلمت ايه كلمت عمر. فقال عمر يعني والله ما قالوا يعني ان اختار خياركم لجمع الايه لجمع الصدقات، فماذا ستقول يعني لله عز وجل عن هذه المرأة اذا اتت يوم القيامة وايه وقالت انك قصرت في حقها، او يعني قال كلاما شبيها هذا. فدمعت عين ايه محمد ايه ابن مسلم. فعمر رضي الله عنه قال اعطيها، يعني هو اعسنا ودهش، فراح اعطاها يعني دقيقا واعطاها زيتا يكفيها الى مدة ستة اشهر، قال ائتينا في خيبر نعطيك، ها وقال محمد بن مسلمة في العام القادم يعطيك عامين، يعطيك ايه يعطيك صدقة عامين. فلما ذهبت الى خيبر اعطاها ايضا مددا اخر، واوصى محمد بن مسلمة ان يعطيها زكاة ايه زكاة عامين. المهم هذا يدل على ان الزكاة ممكن بتعطى بصفة منتظمة اللي هم يعني غير قادرين على ان يعملوا او يوظفوا هذه الامال، طبعا مع الحكم الاخرى طبعا في نظرة عمر الى الامة وما كان يصنعه مع امته رضي الله عنه. يبقى قلنا المصرف الاول فقراء، المصرف الثاني مسكين، ولابد من تمليكها الفقير والمسكين. انا قال ان الصدقات للفقراء لم دلمه، فلازم تملكها له بإيديه، وعلى أنها الزكاة. يعني لو كان لك دين على فقير وبعدين مش قادر يسده، ما تسقطلوش الدين ده من أموال زكاة، خلاص؟ يعني مثلا ليه 1000 جنيه مش قادر يسدها، وانت وجبت عليك الزكاة 1000 جنيه، يقول خلاص خليك دول من زكاة مالي، ما ينفعش، لأن في الوقت أن أعطيت هذا المال كان قرضا، ما كانش زكاة ايه؟ ما كانش زكاة مال. فلا بد انك انت ناوي عند اخراج ان يكون ايه؟ صحيح لو يعني هو الراجل دي بيديهم لك، كنت ناوي لو بيديهم لك هترجعهم لك ان هم زكاة مال، حتى لو كان هو فاهم كده، بس دون مواطاة بينك وبينه، فلما تبان زكاة اللي بقى روحه من دهانه تاني خلاص، لا انت ملكتها له على انها ايه؟ على انها طيب. قال العامل عليها كجاري، هو بيهم يعني هنسميه محصن وحاطه اللي يشدها من الامن المخزن يعني، ها وكاتب هو محاسب في لغه العصر من المخزن، ها ملاء المخازن والزكاه وعمال الزكاه اللي هم المحصنين يلموا الزكاه، والكاتب اللي قاعدين بيكتبوا ده عليهم ده عليهم ده دفع ودخل في المخازن زي كده، والقاسم قاعد يقسمها بقى على الفقراء. دول كلهم حياخذوا من اموال الزكاه ولو كانوا اغنياء لدخوله قل تعالى ولا عاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقه السعاد ويعطيهم عمادته. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. مرتب اللي هو بيخصصوا له بيت مال المسلمين من الزكاه انه داخل في العاملين ايه عليه. لكن في بعض الناس تجمع الزكاه من الناس وتاخذ منها شيئا كانهم يعملون عليها. هذا خطا. هذا خطا. هم وكلاء للايه للناس في توزيع الاموال وليس من العاملين. طيب قال ساعة كمان فتدي على الجزاء من الوقت بتاع مرة الثالث يقول له مجاهد. طيب معنا اكتفي المرة دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.